دي ورقة بردي، ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية، ودي ورقة بوسطة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، احنا بتوع الورق. الورق ورقنا مع شريف عمر. الفنان والملحن الكبير أستاذ حسن دنيا، تسمح لنا نقلب في ورقك شوية؟ يا باشا كل الصفحات متاحة. أخطر ورقة وقعت في إيدك؟ أخطر ورقة تنازل أول أغنية عملتها في حياتي. يعني. إيه مدى خطورتها يعني؟ خطورتها إن أنا لازم أتحمل هذا العيب الكبير وأبقى قد إن أنا أبقى ملحن يعني. أنا كنت مطرب فتحولت من مطرب لملحن يعني. النقلة دي كانت أفضل بالنسبة لك بعد المشوار ده دلوقتي؟ طبعا يعني أنا بعتبرها أحلى خطوة في حياتي. كانت أغنية إيه؟ كان أغنية انزل يا عمر. أنا دخلت مجال التلحين بالصدفة، لأن كنت أصلا اديت الأغنية دي للحاج أحمد منيب الله يرحمه، وهو ما كانش عاجبه الكلام ولحنها يعني إيه يعني عشان خاطري يعني. والله أنت فعملها طبعا مش مبسوط وهو بيعملها لأن الكلام ما كانش عاجبه. كان أول حاجة حطيتها قدامي على البيانو في الكلية تاني يوم ولحنتها، ده أول أغنية أنا واللحن عملته يعني. جوابات زمان بقى أخبارها إيه، لسه محتفظ بيها ولا إيه؟ والله أنا فوجئت مرة كنت بقلب حاجة كده ليه الجواب كنت بعته أيام الأدبية، والله حاجة غريبة جدا. وطبعا قعدت أضحك ضحكة طبعا الكلام المكتوب أيام المراهقة يعني، بس كانت أيام جميلة والله يعني. أنا فاكر حتى كمان أول لقاء كان في المطرة، كنا طلبة كنا نقف على محطة الأوتوبيس وبعدين تقابلنا ويوم مطرة جميل جدا جدا مش هنساها خالص يعني. الجوابات دي ما تقفشتش قبل كده؟ والله تقفشت طبعا. ده مش جوابات تصور كمان. أنا مشكلة كمان كنت أصلا قبل ما أتجوز خطبت كتير يعني، خطبت 5 مرات وقريت سطح يجي 7 مرات وكتبت كتاب يعني، فالحاجات دي كل الصور حاجات قفشت كتير بعد ما. لكن عادي جدا يعني مفيش مشكلة. ورقة من جورنال حضرتك محتفظ بيها لحد دلوقتي؟ يا ده بقى أنا الموضوع ده يعني مغرم بيه جدا يعني. كان جورنال المسا، كنا فرقة بنعمل حفلات في نادي الزمالك، كانوا جايبين من سعوديين فرقة وأنا كنت من ضمنهم يعني. مين اللي بتكشف له كل ورقك؟ حسن دنيا. ده عدم ثقة في الآخرين ولا إيه؟ لا هو يعني مش كل الناس بكشف لهم ورقي، حتى لو حد بثق فيه جدا جدا جدا ما بكشفلوش كل ورقي، بكشف له الورقة اللي يقدر يجاوبني فيها بدون نفاق ويقول لي فيها بدون رياء يعني. بتعتبر مين هو الورقة الرابحة في مجال التلحين حاليا؟ هو بليغ حمدي. أنا ببصر في أي مكان حاجة غريبة جدا، 80% من الأغاني اللي بتغنى تلحين بليغ حمدي. بطل من ورق وتنطبق على مين؟ كتير أو في بطل من ورق ومن ورق والله كتير. يعني كتير بس أنا دعا ذكره وهم عارفين نفسهم يعني. أكتر في مجال إيه؟ في مجال الفن أكتر ولا في أي مجال؟ مجال الفن طبعا للأسف في ناس يعني بسميهم فرشة. مصطلح كده تساعد على كده ده بتاعك يعني انت ده اللي هو ايه يعني كذب كده وصدقها. مين في مجال الفن اللي بتقول له بص في ورقتك؟ احمد حلمي، لان احمد حلمي كان مركز جدا جدا في ورقته وبعدين سرح بقى يبص في ورقه ناس ثانيه. اي حد يبص في ورقه ناس ثانيه بيتوه. بحترم عمرو دياب ان هو بيبص في ورقته على طول. ممكن يبص، ممكن ياخد باله كده بس يعني ايه يلمح كده الورق الثاني، لكن مش بيركز فيه، بيركز في شغله هو ورقه وهو بس. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، الجمله دي ردتها امتى؟ بس الورق ورقنا والدفاتر ده احنا نعمل اللي احنا عاوزينه وما يهمناش اي حد. وطبعا لا انا بخاف من ده جدا جدا، بخاف من اي حد يعني يتكلم عليا كلمه. ان انا ببقى ماشي كويس جدا منتظم وبحترم نفسي وبحترم الاخرين وبحترم الورق بتاعهم وبحترم الورق بتاعي والورق بتاعنا لكن احنا بنحترمه. الدفاتر دفاترنا لكن نمشي بالحق وربنا كده قال عليه يعني. الملحن الفنان الكبير حسن دنيا، هدي لحضرتك ورقه اخيره تكتب فيها سؤال لشخص معين، مين هو الشخص وايه هو السؤال؟ عاوز اقول لايمن بجد عمر انت ليه بعدت عني؟ الوقت انتهى، لمي بقى يلا كل الورق ده. الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.